السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب البيوع. بعد أن فرغ الحافظ رحمه الله من ذكر الأحاديث المتعلقة بباب الوقف، قال رحمه الله بعد ذلك: باب الهبة والعمرة والرقبة. باب الهبة والعمرة والرقبة. أما كلمة الهبة، لفظة الهبة، فهي من وهب يهب هبة، يعني الهبة هي اسم للموهوب. وأصل كلمة هبة وهبة، أصل هذه الكلمة وهبة، يعني على وزن فعلة، على وزن فعلة. وحذفت منها الفاء تخفيفا، يعني أصلها وهبة ثم حذفت ماذا؟ الواو، اللي هي التي تقابل فاء الفعل، لأن الفعل هو وهب كما قلنا، فالواو هي فاء الفعل والهاء هي عين الفعل، فحذفت الواو تخفيفا فصارت هبة. والهبة معناها في اللغة وفي الشرع هي إعطاء الشيء للغير بلا عوض، بلا مقابل، بلا عوض، إعطاء الشيء للغير بلا عوض. إذن هذه هي الهبة في اللغة وفي الشرع. وأما كلمة العمرة بألف مقصورة، العمرة بألف مقصورة، فهي إعطاء الشيء للغير مدة عمره، إعطاء الشيء للغير مدة عمره. كان يقول الواهب: وهبت أو وهبتك هذا الشيء مدة عمرك، وهبتك هذا الشيء مدة عمرك. يعني لو كان شخص مثلا تكون عنده مثلا يكون عنده سكن زائد، فيهبه لشيء، لشخص آخر، فيقول له: يعني هذا السكن لك مدة عمرك، مدة حياتك. فهذه هي العمرة، هذه هي العمرة، وسميت بذلك من العمر، وهو عمر الإنسان وحياته. وأما الرقبة، وأما الرقبة فهي أن يعطي شخص شيئا لغيره، أن يعطي شخصا شيئا، أن يعطي شخصا شيئا ويقول له، يقول له: إن مت أنا، يعني المعطي يقول: إن مت أنا فهذا الشيء لك، فهذا الشيء لك، وإن مت أنت فإن هذا الشيء يعود إلي، يرجع إلي. واضح؟ يعطيه مثلا بيتا يعني قل اسكن فيه، إذا أنا مت يعني صاحب البيت إذا مات فهو الذي وهب له، يقول إذا أنا مت البيت راه لك، وأما إن مت أنت فالبيت يعود إلى ملكي، فالبيت يعود إلى ملكي. إذن هذه هي التي تسمى بالرقبة، وسميت الرقبة بذلك قال الفقهاء لأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر، لأن كل واحد من المتعاملين يرقب موت الآخر، يعني صاحب البيت يعني يرقب يعني وينتظر موت الموهوب له حتى يعود إليه بيته، والموهوب له يرقب موت الواهب حتى يحتفظ بذلك البيت، حتى يحتفظ بذلك البيت. والرقبة والعمرة طبعا من العطايا والهبات التي كانت في الجاهلية، يعني هذه هبات وعطايا كانت في الجاهلية، وجاء الإسلام ببعض الأحكام فيها كما سيأتي في هذا الباب. إذن هذا شرح لهذه العبارات التي وردت في هذا الباب، باب الهبة والعمرة والرقبة. أورد الحافظ تحت هذا الباب أول حديث فقال عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه. قال الحافظ وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه. قال وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، فلا إذن. أولا التعريف براوي الحديث وصحابيه، فراوي هذا الحديث هو النعمان ابن بشير، هو النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري الخزرجي. وبشير ابن سعد يعد من صغار الصحابة، يعد من صغار الصحابة. وهذا المصطلح، هذا المصطلح يعني مصطلح صغار الصحابة يطلقه العلماء على الصحابة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ولا يزالون صغارا، ولا يزالون صغارا. أنا طبعا كي نقولوا النعمان بن بشير من صغار الصحابة ماشي معناتها مات في 10 سنين، لا، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي والصحابي صغير، ولهذا ابن عباس مثلا من صغار الصحابة، ابن عباس من صغار الصحابة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو يعني لا يزال شابا صغيرا. إذن هو من صغار الصحابة، ولد قبل غزوة بدر بثلاثة أشهر أو أربعة، ولد قبل غزوة بدر بثلاثة أشهر أو أربعة. قال ابن معين يحيى ابن معين الإمام المشهور قال أهل المدينة يقولون لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علماء المدينة محدثو المدينة يقولون بأن النعمان بن بشير يعني لم يسمع شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وعلى ذلك فإن روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام مما أخذه عن غيره من الصحابة. إذن قال أهل المدينة يقولون لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العراق يصححون سماعه منه، يعني علماء العراق يقولون لا بل سمع من النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعض الأحاديث، وبعض العلماء يقول بأن النعمان بن بشير لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام إلا حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، الحديث المعروف وهو من أحاديث الأربعين النووية. إذن بعض العلماء يقولون بأن النعمان بن بشير لم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا هذا الحديث فقط، وأما باقي الأحاديث التي يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مما سمعه من غيره من الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وكانت وفاة النعمان بن بشير سنة 65 هجرية، كانت وفاته سنة 65 هجرية. وأما أبوه فهو بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، وهو صحابي وبدري أيضا، يعني من الصحابة الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر. وكانت وفاة بشير بن سعد سنة 13 هجرية. فهذا تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث وأبيه النعمان بن بشير بن سعد. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. نعود الآن إلى شرح هذا المتن. يقول الحافظ رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به، أي جاء به، أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي فقال بشير بن سعد، وهو والد النعمان، قال مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: إني نحلت. النحل هو الإعطاء، نحلت يعني أعطيت ووهبت. فقال: إني نحلت ابني هذا، غلاما، يعني أعطاه عبدا غلاما، أعطاه إياه على أنه هبة وعطية. قال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، يعني بشير بن سعد كان يملك غلاما فوهبه لولده النعمان ابن بشير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك؟ في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله يعني هل لك أولاد، في رواية ألك بنون، قال نعم. قال: أكل ولدك؟ نحلته مثل هذا، يعني هل أعطيت كل واحد من أولادك مثل ما أعطيت ولدك النعمان؟ هذا هو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا، يعني قال بشير بن سعد لا. إذن فيكون قد خص النعمان بهذا العطاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه، يعني الغلام الذي أعطيته إياه رده إلى ملكك، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره برد هذه الهبة وهذه العطية، لأن الوالد الأب إذا أعطى أولاده عطية وهبة فيجب عليه أن يعدل بينهم كما سيأتي. فلما لم يحصل عدل في عطية بشير بن سعد أمره النبي عليه الصلاة والسلام برد تلك العطية، قال فأرجعه. يقول الحافظ وفي لفظ، وهذا اللفظ لمسلم للإمام مسلم في صحيحه، قالوا في لفظ فانطلق، والقائل هو النعمان، يقول فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بي إلى النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. وثبت في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم أن بشير بن سعد، أن بشير بن سعد رضي الله عنه إنما أعطى ولده النعمان هذه الهبة لأن امرأته، يعني امرأة يعني بشير، واسمها ماذا؟ عمرة بنت رواح، اسمها عمرة بنت رواح، يعني هي التي سألت وطلبت من بشير بن سعد أن يهب لهذا الولد الذي كان بينهما، يعني هذا الولد يعني كان يعني بينه وبين عمرة. وبشير بن سعد كان له أولاد آخرون من نساء أخريات، واضح؟ فكان النعمان يعني ابن لبشير بن سعد من هذه المرأة وهي عمرة بنت رواح. إذن فهي التي يعني حثته على أن يعطيها يعني هذه أو على أن يعطيه هذه العطية. ولما أعطاه، لما أعطاه بشير ابن سعد هذه العطية، قالت عمرة لزوجها، قالت له لا أرضى حتى تذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويشهد على ذلك. قالت له لا أرضى حتى تذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشهده على هذه الهبة وهذه العطية، ولهذا أخذه كما في هذه الرواية. إذن يقول النعمان فانطلق بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ يعني هل أعطيت مثل ما أعطيت يعني بشير، يعني هل أعطيت باقي أولادك مثل ما أعطيت بشير النعمان؟ قال لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ اتقوا الله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأولا بتقوى الله، قال اتقوا الله، ثم قال واعدلوا بين أولادكم، يعني اعدلوا بين أولادكم في العطيات وفي الهبات. يقول فرجع بي فرد تلك الصدقة، متفق عليه. ثم قال وفي رواية لمسلم، وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري، فأشهد على هذا غيري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنا لا أشهد على ذلك، ولكن أشهد على هذا غيري. واختلف العلماء طبعا، يعني هل أمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا لبشير بن سعد هو إباحة له وإذن له ليشهد على ذلك غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعض العلماء قالوا هذا، ولكن هذا ضعيف. ولذلك الصحيح أن هذا الأمر يعني من باب التوبيخ والتهديد وليس من باب الإذن والإباحة. يعني كيف يبيح له النبي عليه الصلاة والسلام ويأذن له في أن يشهد على هذه الهبة غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض روايات هذا الحديث، وهذه الرواية في الصحيح، في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على جور، يعني على ظلم. إذن فما فعله بشير يعد ظلما وجورا، فكيف يبيح له النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد على هذا الجور غيره عليه الصلاة والسلام؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد على جور، فغيره أيضا لا يجوز لهم الشهادة على هذا الجور وهذا الظلم. ولذلك فالصحيح، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام فأشهد على هذا غيري، هذا أمر للتوبيخ وللتهديد، هذا أمر للتوبيخ وللتهديد وليس إذنا وإباحة. والأمر في كثير من الأحيان يأتي بهذا المعنى، يأتي يقصد به التوبيخ والتهديد، كقول الله تبارك وتعالى مثلا: افعلوا اعملوا ما شئتم، عفوا اعملوا ما شئتم، في آية: فاعبدوا ما شئتم من دونه، فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذه أوامر، هل هي للإذن؟ فيؤذن للإنسان أن يعبد غير الله؟ طبعا معاذ الله، هذا غير مقصود. إذن هذا أمر المقصود به التهديد، يعني أنتم اعملوا ما شئتم واعبدوا ما شئتم من دونه وستجدون عقابكم وجزاءكم يوم القيامة. إذن هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. إذن فنفس الشيء، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير في هذا الحديث أشهد على هذا غيري، يعني هذا من باب التوبيخ وليس يعني من باب الإذن والإباحة. طيب، قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ أيسرك، يعني أيعجبك، أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ألا تريد أن يكون أبناؤك جميعا لك في البر سواء؟ يعني كم اللي بروك ها ولا يعقونك، ألا ترضى بذلك؟ قال: بلى. إذن فإذا كنت تريد أن يكون لك في البر سواء فعليك أن تعدل بينه. وهذا فيه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام على أن عدم العدل يعني بين الأولاد في الهبة والعطية يؤدي إلى ماذا؟ إلى وقوع الشحناء والبغضاء يعني بين الأولاد. قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن، فلا إذن، أي لا تعد إلى ما فعلته من تخصيص بعض أولادك بالعطية دون غيرهم، دون غيرهم. الحديث كما قلت يعني فيه، يعني فيه بعض الروايات، الرواية التي أشرت إليها قلت في مسلم هي في البخاري أيضا، يعني جاء في رواية للبخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم. وجاء في رواية أخرى للإمام مسلم قال: فليس يصلح هذا، يعني الذي فعلته لا يصلح، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق، وإني لا أشهد إلا على حق، إذن فما فعلته فهو باطل، فهو باطل. أيضا جاء في رواية للإمام مسلم عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن أمه، وهذه هي الرواية التي أشرت إليها آنفا، أن أمه عمرة بنت رواح وهي أخت الصحابي المعروف عبد الله بن رواح، هي أخته. سألت أباه، يعني سألت بشير بن سعد الموهبة من ماله لابنها، يعني قاعدة لاصقة فيه كما يقولوا، ها لاصقة فيه مد مثل ولدي. يقول فالتوى بها سنة، يعني ريح سنة كاملة وهو لا يستجيب له، صحيح ما حبش تطلقوا كما يقول. قال فالتوى بها سنة، أي مطلها سنة، وفي رواية لابن حبان حولا أو حولين، حولا يعني لمدة سنة أو سنتين، يعني شك الراوي، هذه في رواية ابن حبان قال بعد حول أو حولين. طيب قال ثم بدا له، ثم بدا له يعني فأعطى يعني ابنها كما قلنا عطية، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، على ما وهبت لابني، يعني ريحت كما يقولوا عام الأكثر ويتصمت عليه باش يمدلو. وكما أشار الحافظ يعني لو كان مدلها وسكتت كان بالك وليدها يتمتع بالهبة هذيك، ولكنها زادت يعني أصرت عليه، قالت له يعني لا أرضى حتى تشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب يعني بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سقط كما يقال في الماء، يعني كل ما يعني كانت تحبه لابنها يعني ذهب ولم يحصل له ماذا يعني شيء من ذلك. جاء في رواية لابن حبان أيضا يقول إن أم هذا، يعني هكذا قاعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن أم هذا قاتلتني منذ سنة على بعض موهبة لابني، على بعض موهبة لابني. وجاء في رواية لابن حبان، ولكن الرواية هذه فيها ضعف، في إسنادها ضعف، يقول وأبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة، يعني قالت له ما نربيه لك تتمد له. طبعا الرواية الضعيفة ورد فيها حديقة، ولكن الصواب أن هبة بشير لابنه يعني كانت غلاما وليست حديقة. فهذه يعني بعض الروايات التي جاءت في هذا الحديث. الإمام النووي لما شرح هذا الحديث في صحيح مسلم، في شرحه لصحيح مسلم، علق على قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أشهد على جور، قال ليس فيه أنه حرام، يقول ليس فيه، يعني هذه اللفظة لا تدل على التحريم، يعني تحريم عدم العدل بين الأولاد، قال ليس فيه أنه حرام، يقول لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما أو مكروها. وقد وضح بما قدمناه أن قوله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري يدل على أنه ليس بحرام، يعني سبحان الله. شوفوا الفقهاء الذين يعني أولوا إني لا أشهد على جور، يعني استندوا على الأمر السابق، يعني قالوا لو كان جا حرام النبي صلى الله عليه وسلم يقولوش أشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري، فكأنه أذن له أن يذهب إلى شخص آخر ويشهده على هذه الهبة، يعني مما يدل على أن هذه الهبة جائزة ولكنها يعني مكروهة أو خلاف الأولى. واضح؟ يعني هذا هو يعني المقصود. قال يدل قال وقد وضح بما قدمناه أن قوله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري يدل على أنه ليس بحرام، فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه، على أنه مكروه كراهة تنزيه. ولكن طبعا يعني الكلام هذا غير صحيح، الكلام هذا يعني غير صحيح، وقول النبي عليه الصلاة والسلام فإني لا أشهد على جور، يعني نص، يعني نص على أن يعني ما فعله بشير بن سعد ليس حقا بل هو باطل. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال في فتح الباري يقول: وأما قوله، إن قوله أشهد صيغة إذن فليس كذلك، فليس كذلك، بل هو للتوبيخ كما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث. وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع، وهو كقوله لعائشة: اشترطي لهم الولاء، اشترطي لهم الولاء، انتهى يعني كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. أيضا من باب الفائدة، جاء في بعض روايات هذا الحديث، احنا مر معنا في متن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. جاء في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سوي بينهم، سوي بينهم. إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل وبالتسوية، كما في هذا اللفظ قال: سوي بينهم. إذن هذا ما يتعلق بشرح هذا المتن الذي أورده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في أول هذا الباب، يعني باب الهبة والعمرة والرقبة. وقبل أن نشرع، قبل أن نشرع في مسائل يعني هذا الحديث، يعني لا بأس أن نذكر يعني بعض الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. مما يستفاد من هذا الحديث وجوب الحرص، وجوب الحرص على التأليف بين الأبناء وترك ما يوقع بينهم الشحناء ويورث العقوق. أيضا مما يستفاد هذا في من هذا الحديث مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني استفصل بشير ابن سعد، قال له: ألك أولاد غيره؟ وفي رواية: ألك بنون؟ إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء بشير ابن سعد إليه استفصله النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني أخذت من هذا الحديث هذه الفائدة، وهي مهمة طبعا، يعني بعض الأسئلة يعني يحتاج معها المفتي إلى أن يستفصل السائل، بل كثير من الأسئلة تحتاج إلى استفصال يعني السائل، فلا ينبغي للمفتي أن يغفل عن مثل ذلك، لأن بعض التفاصيل تؤثر في جواب الفتوى والسؤال. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث المبادرة إلى قبول الحق، المبادرة إلى قبول الحق، وذلك لأن بشير بن سعد لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام برد تلك الهبة لم يعني يجادل النبي صلى الله عليه وسلم، بل بادر إلى امتثال ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذا الحديث أيضا كما قال النووي أو ابن حجر لا أذكر، قال فيه: أمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال، خاصة في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يعني يحسن بالمفتي أن يذكر السائل بتقوى الله تبارك وتعالى، ذلك لأن بعض الناس في أسئلتهم قد يخفون يعني بعض الأشياء، بعض الحقائق، يعني خاصة يعني في بعض المسائل الحساسة كمسائل الطلاق. أنت أحيانا يجيك واحد يستفتيك في مسألة الطلاق، يعني هو طلق زوجته وماذا به رجحها بكل وسائل، فيعني يأتيك ويعني في سؤاله يعني قد يخفي بعض الأشياء والحقائق التي قد تؤثر في جواب السؤال. ولذلك يعني يحسن في مثل هذه المواطن أن يذكر الإمام والمفتي السائل بتقوى الله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هاهنا. ولهذا ذكرت هذه الفائدة أمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مما يتعلق بعلاقة الرجل بامرأته أن على الرجل أن لا يطيع امرأته فيما أو إلا فيما يتحقق أنه طاعة لله تبارك وتعالى. وذلك لأن النساء كثيرا ما تحمل الأزواج على يعني أشياء قد تكون مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. وأيضا يعني مما يستفاد من هذا الحديث ما عليه كثير من النساء من الحرص على الدنيا. وإذا كان هذا في نساء السلف في نساء الصحابة فما بالك بنساء هذا الزمان. وطبعا احنا نذكر الفائدة هذه يعني ليس من باب يعني ذم النساء، ولكن يعني حتى يعلم الرجال في النساء هذا الطبع، ويعرف الرجل يعني كيف يتعامل يعني مع النساء. فهذه بعض الفوائد التي تستفاد من حديث النعمان بن بشير هذا. ننتقل الآن إلى مسائل هذا الحديث. طبعا هذا الحديث الذي أورده الحافظ رحمه الله في أول هذا الباب له تعلق بموضوع ماذا يا جماعة؟ بموضوع الهبة، وهو بوب فقال باب الهبة والعمرة والرقبة، فذكر أول حديث له تعلق بباب الهبة. ولهذا المسائل التي يعني سنذكرها تحت هذا الحديث تتعلق بموضوع الهبة. وكعادتنا يعني في أول كل باب يعني نتكلم عن أهم المسائل المتعلقة بالباب. المسألة الأولى تتعلق بمشروعية الهبة. المسألة الأولى تتعلق بمشروعية الهبة. الهبة كما قلنا الهبة هي إعطاء الشيء للغير بلا عوض، إعطاء الشيء للغير بلا عوض. وهذا الوصف، هذا الوصف في الحقيقة يعني يصدق على عدة أسماء وألفاظ. فإعطاء الشيء للغير بلا عوض يعني يصدق على الهبة، ويصدق أيضا على الهدية، ويصدق أيضا على الصدقة. فالصدقة هي إعطاء الشيء للغير بلا عوض، والهبة هي إعطاء الشيء للغير بلا عوض، والهدية هي إعطاء الشيء للغير بلا عوض. يعني كل هذه الألفاظ يعني ينطبق عليها هذا التعريف. وهذه المذكورات يعني بينها يعني فروق، يعني هناك فرق يعني بين الصدقة، يعني صحيح الصدقة هي إعطاء الشيء بلا عوض، والهبة إعطاء الشيء بلا عوض، والهدية كذلك، ولكن يعني بين هذه المسميات فروق. فما هي الفروق؟ قال العلماء الصدقة هي أن تعطي الشيء للغير تبتغي بهذا الإعطاء التقرب إلى الله تعالى، وتبتغي بذلك ثواب الله. هذا هو أو هذه هي الصدقة. إذن صدقة أن تعطي الشيء للغير ولكن طلبا لمرضاة الله، طلبا لثواب الصدقة ولأجر الصدقة. ولهذا المتصدق في صدقته يعني لا ينظر إلى المتصدق عليه، قد يتصدق على أي شخص، يعني الشخص اللي يتلاقى به في طريق مثله يهموه شكون هذا، لأنه ليس همه ماذا المتصدق عليه، هو همه ماذا إرضاء الله تبارك وتعالى، ويعطي هذه الصدقة لوجه الله تبارك وتعالى. وهذا هو الفرق بين الصدقة وبين الهبة والهدية. الهدية يعني ينظر فيها إلى الشخص المهدى، إلى الشخص الموهوب له، خلاف الصدقة. الصدقة لا ينظر فيها إلى الشخص المتصدق عليه، هو يتصدق على أي شخص، وإنما ينظر في الصدقة إلى ماذا؟ إلى طلب مرضاة الله جل وعلا وما عنده من الأجر والثواب. إذن هذا هو الفرق بين الصدقة وبين الهبة والهدية. طيب الآن ما هو الفرق، ما هو الفرق بين الهدية والهبة؟ قال بعض العلماء الهدية هي ما يعطى للغير من أجل التودد، يعني تعطي من تطلب وده، من تطلب وده وحبه. وعادة ما تكون الهدية من الأدنى للأعلى، عادة عادة. خطر علاش؟ الذي يعطي هدية يريد من يريد بذلك أن يتودد، أن يتقرب إلى المهدى له، يعني ما به يدير علاقة مع المهدى له، باش المهدى له يولي يوده، يحبه، يوده، واضح. إذن هذه هي الهدية المقصود بها ماذا؟ التودد إلى المهدى له. وعادة ما تكون من الأدنى للأعلى، ولكن قد تكون من الأعلى للأدنى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدى له كثيرا، ما يهدى له، وإذا أهدي له فهو تقرب من الأدنى إلى الأعلى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني كان في بعض الأحيان يهدي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى النجاشية كما ثبت ذلك في السنة، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من النجاشي، وإن كان النجاشي يعني ملكا في قومه، واضح. إذن هذا هو أو هذه هي الهدية. وأما الهبة، وأما الهبة فهي التي يقصد بها نفع المهدى، نعم، نفع الموهوب له، الموهوب له، نعم، هي التي يعني يقصد بها نفع الموهوب له. وكثيرا ما تكون من الأعلى للأدنى، كثيرا ما تكون للأعلى للأدنى، كهبة الأب لأبنائه مثلا، كهبة الأب لأبنائه مثلا. إذن هذا هو أيضا يعني الفرق بين الهبة والهدية. طيب، ولكن طبعا الفقهاء لما يتكلمون عن أحكام الهبة فإنهم يعني يقصدون بذلك يعني كل ما يدخل في هذا المعنى. فإذا تكلموا عن الهبة فيشمل ذلك الكلام عن الهدية، ويشمل ذلك أيضا الكلام عن العطية. ولهذا يعني يوجد أيضا لفظ آخر يقال له العطية، والعطية يعني بعض العلماء يقيدها بحال الموت، بحال الموت، فالذي يخشى الموت ويريد أن يعني يهب يعني لغيره شيئا يسمون ذلك ماذا؟ عطية. طيب، إذن في المسألة الأولى كما قلت يعني نتكلم عن مشروعية الهبة. الهبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، الهبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب والقرآن قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وليس هذا هو موضع الشاهد، موضع الشاهد سيأتي. قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني لو أن المرأة تنازلت لزوجها عن شيء من هذا الصداق من هذا المهر. يعني مثلا رجل أعطى مهرا لمرأته مثلا 10,000 مثلا 10,000 ثم تنازلت عن جزء منه قالت له مثلا اعطيني النصف فقط وتنازلت له عن النصف الآخر. فهذا النصف الذي تنازلت عنه هذه المرأة هو بمثابة ماذا يا جماعة؟ بمثابة الهبة. ولهذا يقول تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا هنيئا مريئا. إذن فهذا يدل على يعني حل الهبة وجوازها وحل أكلها. فدلت هذه الآية على أن ما تهبه المرأة لزوجها يحل له أكله. وأما يعني أدلة السنة فهي كثيرة جدا أدلة السنة كثيرة جدا، منها يعني حديث النعمان بن بشير في قصة عطية أبيه له، وستأتي أحاديث أخرى في مسائل يعني هذا الباب. أما الدليل الثالث فهو الإجماع، فإجماع العلماء منعقد على جواز الهبة ومشروعيتها إذن فالهبة كما قلنا جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. وطبعا يعني من أدلة القرآن يعني قصة نبي الله سليمان يعني مع ملكة بلقيس وإني مرسلة إليهم بهدية. فيعني هذه الآية تدل على أن الإهداء يعني كان معروفا ومشهورا يعني في الأمم السابقة، وإنما يعني رفض يعني سليمان يعني أخذ هدية ملكة سبأ لأنها كانت يعني بمثابة الرشوة، يعني حبة ترشيح باش ما يجاهدهاش، ولهذا رد هديته. وإلا لو لم يكن يعني من هذا الباب لكان ربما أخذ ما أهدي له. المسألة الثانية تتعلق بحكم الهبة. إذن عرفنا في المسألة الأولى مشروعية الهبة وجوازها، عرفنا يعني مشروعية الهبة وجوازها. في هذه المسألة الثانية سنتكلم عن حكم الهبة، يعني الهبة ما حكمها في الشرع؟ هل هي واجبة، مستحبة، مباحة، مكروهة، محرمة، إلى آخره؟ طبعا إلى آخر ما كاش آخر الأحكام الشرعية الخمسة اللي ذكرناها. طيب الهبة مستحبة بإجماع العلماء واتفاقه. الأصل في الهبة أنها مستحبة، يعني ما هي واجبة وما هي مكروهة أو حرام، هي مستحبة، يعني حكمها في الشرع أنها ماذا؟ أنها مستحبة. ولكن قال العلماء قد يطرأ عليها ما يجعلها محرمة قد يطرأ عليها ما يجعلها محرمة، وذلك إذا قصد بها معصية الله تبارك وتعالى، أو قصد بها الإعانة على الظلم، أو قصد بها رشوة ونحو ذلك من المعاني التي تصير الهبة من الاستحباب إلى التحريم. وقد يطرأ عليها ما يجعلها مكروهة قالوا كأن يقصد بها الرياء والسمعة والشهرة، وإن كان الرياء الأصل فيه التحريم ولكن الفقهاء هكذا يعني مثلوا، قالوا كأن يقصد بها الرياء أو الشهرة ونحو ذلك. فالإنسان إذا وهب وأهدى يعني حتى يعني يكتسب شهرة بذلك، فأقل ما يقال في حقه أنه يعني فعل مكروها وخرج فعله من الاستحباب إلى هذه الكراهة. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، أركان الهبة عند أكثر العلماء أربعة، أركان الهبة عند أكثر العلماء أربعة، وهي الصيغة والعاقدان والموهوب. العاقدان هما الواهب والموهوب له. إذن أركان الهبة أربعة، هي الصيغة والواهب والموهوب له، والموهوب له، ويسمى أيضا في كتب الفقهاء الموهوب له يسمونه المتهب، المتهب. في اللغة يقال اتهب الشيء، اتهب الشيء أي قبيله هبة. الاتهاب هو قبول الهبة. إذن المتهب هو الموهوب له الذي قبل هذه الهبة. إذن عندنا الصيغة، والركن الثاني هو الواهب، والركن الثالث هو الموهوب له أو المتهب، والركن الرابع هو الشيء الموهوب. في المسألة الرابعة نتكلم عن الصيغة، عن الركن الأول من أركان الهبة وهي الصيغة. طبعا عند أكثر العلماء وجماهير العلماء تنعقد الهبة بكل لفظ يدل عليها، تنعقد الهبة بكل لفظ يدل عليها. كان يقول الواهب مثلا وهبتك، أعطيتك، نحلتك، أهديتك، أطعمتك، هذا الطعام، وغير ذلك من العبارات التي تقال في هذا الباب. إذن كل لفظ يدل على معنى الهبة ينعقد بها ماذا؟ عقد الهبة، لأن الهبة عقد بين طرفين، بين الواهب والموهوب له. بل تصح الهبة أيضا بلفظ الصدقة إذا قصد به الهبة، كما في حديث النعمان، كما في حديث النعمان ماذا قال؟ أجمع، قال ليشهده على صدقتي، وكانت هبة، كانت هبة. إذن يعني قد يعني يستعمل في الهبة يعني لفظ الصدقة، قل تصدقت لك بكذا، أي وهبتك كذا، ينوى بها الهبة. يعني هو لا ينوي التقرب إلى الله، ما ينويش صدقة اللي هي التقرب إلى الله ونيل ثواب الصدقة، لا، هو يعني يقصد ماذا؟ يعني نفع الموهوب أو التودد إليه ونحو ذلك. طيب، اختلف العلماء، احنا دائما رانا في الصيغة. طبعا الصيغة فيها عدة مسائل، انا احاول يعني حتى لا اكثر عليكم الارقام، يعني كاين مسائل ادرجها تحت مسألة. اختلف العلماء في الهبة المعلقة بشرط ما، في الهبة المعلقة بشرط ما هل تصح ام لا. لو قلت لولدك مثلا لو نجحت في هذه الامتحانات وهبتك كذا، لو نجحت في هذه الامتحانات وهبتك كذا، فهل تصح هذه الهبة أم لا؟ هل تصح هذه الهبة أم لا؟ هذه نديروها احنا بزاف يا جماعة، وفيها خلاف طبعا بين العلماء، هل تصح هذه الهبة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه، تأملوا، الذي عليه جماهير العلماء أن الهبة لا تصح كذلك، يعني الهبة إذا علقتها بشرط فإنها لا تصح هبة، لا تصح هبة. يعني كي تقول لوليدك مثلا لو نجحت وهبتك كذا، يعني كي ينجح لا يلزمك أن تهبه تلك الهبة عند جماهير العلماء. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأن الهبة يشترط فيها التنجيز، التنجيز بمعنى أن تهب في الحال، أن تهب في الحال. قالوا الهبة المعلقة بشرط ليس فيها هذا التنجيز، ليس فيها هذا التنجيز. ولهذا أكثر العلماء يعني لا يصححون الهبة المعلقة بشرط، وإنما يعتبرونها وعدا بالهبة. يعني كي تقول لوليدك إن نجحت وهبتك، يعني وعدته بأن تهبه، يعني لم تهبه، يعني هذا ما هوش عقد هبة. مثل البيع مثلا، لو قلت لشخص مثلا كي خلاص العام نبيع لك سيارتي، هل يسمى بيعا هذا؟ هذا ما هوش عقد بيع، ليس من حقه كي خلاص العام يجي عندك يقول لك راك بعت لي سيارتك، لا، وعدتك بأن أبيع لك ولكن ما تبيعناش. والله نفس الشيء هنا، فأنت تكون قد وعدته بأن تهبه في حال النجاح. إذن فعبارتك ليست عقد هبة، واضح؟ إذن هذا الذي عليه أكثر العلماء، وخالف في ذلك المالكية. المالكية قالوا الهبة المعلقة بشرط صحيحة، الهبة المعلقة بشرط صحيحة وتعتبر هبة. يعني إذا نجح هذا الطفل فقد وهبته فعلا، إذا نجح هذا الطفل الذي قلت له إن نجحت وهبتك كذا فإنك قد وهبته فعلا. طبعا المالكية يعني لهم دليل في السنة ولكن فيه ضعف، فيه ضعف. وهذا الدليل هو ما رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها، أي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقية من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك. هذه الهدية المعلقة ماذا؟ بشرط. يعني قال أنا راني بعت هدية، بعت هدية للنجاشي ملك الحبشة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه، يعني والهدية طبعا يعني خرجت من المدينة ولكن لم تصل إلى الحبشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه بأن النجاشي مات، يعني مات قبل أن تبلغه تلك الهدية. واضح؟ مات قبل أن تبلغه تلك الهدية. فقال لأم سلمة يعني إني أهددت أو أهديت النجاشي هدية ولا أظن إلا أنه قد مات، وبالتالي إذا مات فإن الهدية تعود إلى صاحبها، لأن من أهديت إليه لم يقبضها. سيأتينا إن شاء الله تعالى يعني شرط القبض في الهبة. فقال: فلا أرى هديتي إلا مردودة علي، يعني قال الهدية هذيك راح يرجعوها لي، فإذا يعني أردوها إلي فهي لك. إذن فهو يعني فهي هدية أو هبة معلقة بشرط رجوعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، يعني فيه راو ضعيف وهو الزنجي مسلم ابن خالد بن مسلم الزنجي، وفيه أيضا راوية فيها جهالة. المهم المسألة السابقة كما قلت يعني فيها خلاف يعني بين العلماء، فجماهير العلماء يقولون الهبة إذا علقت بشرط فهي وعد وليست هبة، والمالكية يصححونها. طيب مسألة الشروط التي تكون في الهبة، الشروط التي تكون في الهبة، يعني أحيانا قد تهب شيئا وتشترط فيه شروطا، فما حكم هذه الشروط؟ قال العلماء: الشروط التي تكون في الهبة إما أن تكون شروطا صحيحة أو شروطا فاسدة، إما أن تكون شروطا صحيحة وإما أن تكون شروطا فاسدة. قالوا: فالصحيح، الشروط الصحيحة هي التي لا تخالف الشرع، لا تخالف الشرع ولا تخالف مقتضى عقد الهبة، كأن تهب مثلا أرضا لشخص بشرط أن يزرعها، تهب هبة لشخص بشرط أن يزرعها، أو تهب مثلا شخص كتابا بشرط أن يقرأه، فهذه شروط صحيحة، هذه شروط صحيحة. تقول لشخص: ما مثلا أنا أهبك هذا الكتاب ولكن بشرط ماذا؟ أن تقرأه، فهذا شرط صحيح. وبالتالي فإذا استعد إلى قراءة هذا الكتاب فليقبل هذا الهبة، ولكن إذا لم يكن مستعدا للوفاء بهذا الشرط فلا يقبل هذه الهبة. قال العلماء: هذه شروط صحيحة لأنها شروط لا تخالف الشرع ولن تخالف أيضا مقتضى عقد الهبة، هذه شروط صحيحة. ولكن قد تكون في الهبة شروط فاسدة تخالف الشرع، تخالف الشرع أو تخالف يعني مقتضى عقد الهبة، تخالف الشرع، كأن تهب مثلا شيئا لشخص وتشترط عليه أن يعصي الله مثلا، تقول: أنا أهبك هذا المال بشرط أن تشرب به خمرا، نقول: لا شك أن هذا شرط فاسد، يخالف الشرع، يخالف الشرع، كان يشترط عليه أمرا محرما، فنقول هذا شرط فاسد. أحيانا يشترط الواهب شروطا تخالف مقتضى عقد الهبة، كان يقول له مثلا: أهبك هذا الشيء ولكن بشرط ألا تبيعه، بشرط ألا تبيعه أو لا تهبه، فهذه شروط فاسدة، هذه شروط فاسدة. علي شروط فاسدة يا جماعة؟ لأن مقتضى عقد الهبة أن الموهوب يصير ملكا للموهوب له، مقتضى عقد الهبة أن الموهوب، شيء الموهوب يصير ملكا للموهوب له، فأنت بهذه الشروط تحرمه من التصرف في ملكه. يعني كيفاش تقول له: أهبك بشرط أن لا تبيع؟ إذا احتاج يبيع ما يبيعش، ياك هذا الشيء ملكه، فلماذا لا يبيعه؟ يبيعه، يجوز أن يبيعه، تهديه شيئا ثم يبدو له أن يهديه هو لشخص آخر، يجوز له ذلك. ولهذا يعني عد العلماء مثل هذه شروط فاسدة لأنها تخالف مقتضى عقد الهبة، لأن مقتضى عقد الهبة أن الموهوب يصير كما قلنا ملكا للموهوب له، يتصرف فيه بما شاء ببيع وهبة ونحو ذلك. ولكن اختلف العلماء في مثل هذه الهبة التي اقترنت يعني بشروط فاسدة، الهبة إذا كان فيها شروط فاسدة هل هي هبة صحيحة أم لا؟ يعني بعض العلماء يقول: الهبة إذا كانت بشروط فاسدة فهي هبة باطلة، فهي هبة باطلة، بمعنى أنه لا يترتب عليها حكم الهبة، فلا يعني تدخل في ملك الموهوب له، لأن عقد الهبة أصلا كان فاسدا وباطلا. ومن العلماء من يقول: بل الهبة صحيحة والشروط هي الفاسدة الباطلة. يعني لو قلت لك: وهبتك هذا الشيء بشرط ألا تبيعه، بشرط ألا تبيعه، فبعض العلماء يقولون: يقولون بأن الهبة صحيحة، يعني لو أن الموهوب له قبض هذا الشيء فهو له، فهو له ودخل في ملكه، وإنما يبطل ماذا؟ يبطل الشرط فقط. وأما الفريق الأول فقالوا لا، إذا وهبه يعني شيئا بشروط فاسدة فعليه أن يعيد ماذا؟ أن يعيد ويرد ماذا؟ تلك الهبة. أيضا من المسائل، من المسائل التي تبحث يعني في باب الصيغة، يعني ما يتعلق بركن القبول في الهبة. أكثر العلماء يقولون الهبة لابد فيها من إيجاب وقبول، لابد فيها من إيجاب وقبول، لأن الهبة عقد بين اثنين، عقد بين اثنين، فلابد فيها من إيجاب وقبول كسائر العقود، كعقد البيع مثلا فيه إيجاب وقبول، عقد النكاح فيه إيجاب وقبول. قالوا كذلك الهبة، الهبة يعني تفتقر ماذا؟ إلى القبول بعد الإيجاب. هذا مذهب أكثر العلماء، وخالف في ذلك الحنفية، خالف في ذلك الحنفية. فعند الحنفية القبول لا يشترط في صحة عقد الهبة، يعني بمجرد أن يقول الواهب وهبت كذا لفلان ينعقد هذا العقد، ولو لم يبدي الطرف الآخر قبوله لهذه الهدية أو لهذه الهبة. هذا عند الحنفية. ولكن أكثر العلماء قالوا لا، قالوا إذا لم يقبل الطرف الآخر المهدى له أو الموهوب له فلا تصح ماذا؟ الهبة، ولا تصح الهدية. واضح؟ أيضا يعني من المسائل التي تبحث في صيغة الهبة، وأختم بهذه المسألة، الهبة بشرط العوض، الهبة بشرط العوض. يعني شخص يقول لشخص آخر أهبك هذا الشيء ولكن بشرط أن تدفع لي فيه مبلغ كذا. أهبك هذا الشيء، يقول مثلا أهبك هذه القارورة ولكن بشرط تمدلي 20 دينار، تمدلي 2000 فرنك. هذه هبة بشرط ماذا يا جماعة؟ بشرط العوض، بشرط العوض. جماهير العلماء يقولون الهبة إذا كانت بشرط العوض تعتبر ماذا يا جماعة؟ تعتبر بيعا، تعتبر بيعا، يعني تخرج عن كونها هبة. لأن تعريف الهبة كما قلنا هو إعطاء الشيء للغير بلا عوض، هذا هو تعريف الهبة. فإذا اشترط الواهب عوضا صار ماذا يا جماعة؟ صار بائعا، صار بائعا وليس واهبا. وبالتالي فالهبة بشرط العوض تعد بيعا، وتعطى أحكام البيع، تعطى أحكام البيع. ولهذا مثلا مثل بهذا يعني بعض الفقهاء المتأخرين، أظن الشيخ ابن عثيمين قال مثلا لو أذن أذان الجمعة، لو أذن أذان الجمعة، بعد أذان الجمعة يحرم ماذا يا جماعة؟ يحرم البيع. إذا أذن أذان الجمعة يصح ويجوز لك أن تهب، تقول لي شخص مثلا وهبتك هذه القارورة تمدها له، هذا جائز بعد الأذان. ولكن لو قلت له أهبك هذه ب20 دينارا ما حكم ذلك يا جماعة؟ حرام، لأنه يصير ماذا؟ يصير بيعا، هذه ليست هبة. ونكتفي يعني بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.